فإما ترين من البشر أحدا فقولي فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله Ah!